بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أكمل الله به النبوة وأتم الله به الرسالات. أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجكم وبرنامجنا الباقيات الصالحات، نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم فيها. لقاء هذا اليوم عنوانه إلا الموتة الأولى، وهو مقتبس من سورة من آية كريمة من سورة الدخان. قال الله عز وجل بعد أن ذكر نعيم أهل جنته، قال إن المتقين في مقام أمين، ثم ذكر الله ربنا ما عد له من أطايب المأكل والمشرب والأزواج واللباس، ثم قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وقد جاء نظير هذا في بعض الآيات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قبل ذلك نقول إن هذه الآية الكريمة من سورة الدخان، وسورة الدخان سورة مكية باتفاق، إلا قول الله عز وجل فيها إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، فاختلف هل هي مكية أم مدنية، والراجح والعلم عند الله أنها مكية. وقول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، اختلف العلماء في المقصود بالدخان هنا، فجمهور أهل العلم على أن هذا معدودا على أن هذا معدود في أشراط الساعة، وقد دلت عليه أحاديث كثر في الصحيحين وفي غيرهما. ونقل عن الصحابي الجليل عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في الصحيحين وغيرهما، أنه كان يقول إن الدخان هذا مختص بمشرك قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أي على كفار قريش، فأصبح أحدهم يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ثم إنه عليه الصلاة والسلام طلب منه، ناشده الناس الله والرحم أن يدعو فدعا فكشف الله جل وعلا عنهم. فهذا قول الله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، ثم قال إن الله عز وجل انتقم من أولئك من أهل الإشراك يوم بدر، ويدل عليه قول الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذا كله تفصيل في سورة الدخان وما قيل بسبب نزول هذه الآية الكريمة التي بها سميت تلك السورة. لكننا نتحدث هنا عن قول الله عز وجل إلا الموتة الأولى، وهذا ماذا؟ هذا استثناء. فنأتي للآية. الله عز وجل يذكر الأخيار وما عد لهم في دار الأبرار، ثم قال لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. الموت انفكاك الروح عن الجسد، فإذا انفكت الروح عن الجسد بالكلية فهذا هو الموت، فيبقى الجسد لا حراك فيه، يبقى الجسد لا حراك فيه. هذا الموت نفاه الله عز وجل عن أهل جنته، فقال لا يذوقون فيها أي في الجنة الموت، أي أن الجنة الخلود فيها باق إلى ما لا نهاية. ربنا يقول خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال هنا لا يذوقون فيها إلا، هذا استثناء، إلا الموتة الأولى. الأولى هنا بمعنى السابقة. ما معنى الأولى هنا؟ بمعنى السابقة. ليس المقصود بالأولى ما كان الناس فيه في العدم، في قول الله عز وجل قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالأولى في الترتيب هي العدم ولا يقصدونها، لكن الأولى هنا بمعنى السابقة، نظيره في القرآن قول الله عز وجل عن قوم عاد وأنه أهلك عادا الأولى، أي عادا ماذا؟ أي عادا السابقة، فمعنى ذلك أن هناك عاد لاحقة، أن هناك عادا لاحقة. نعود هنا، قال ربنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. اختلف العلماء في المراد بالاستثناء هنا. السؤال أولا، هل هو استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ لما نقول استثناء منقطع أي أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيعبر عنه بلكن، والمعنى لا يذوقون فيها الموتى، لكن الموتة الأولى السابقة قد ذقوها من قبل. هذا يصبح معنى الآية. طبعا المعنى في الأخير قد يؤدي إلى شيء واحد، لكن الطلائق تختلف. وإن قلنا إن الاستثناء متصل تصبح إلا هنا بمعنى سوى، يصبح المعنى لا يذوقون فيها الموت سوى الموتة الأولى، أي قد ذقوها من قبل، لأن قول الله عز وجل لا هنا نافية وليست ناهية، نافية وليست ناهية. لما تكون نافية تخبر عن شيء إما في الحاضر أو في المستقبل، لأنه لو كان نفيا للماضي لعبر عنه بلم، لكن لما عبر بلا دل على أنه يتكلم عن الحاضر ويتكلم عن المستقبل. ويقينا إن الموتة السابقة لم تكن في الحاضر، ليست في الجنة، ولا هي مما سيأتي بعد، فلأجل ذلك قالوا إن المستثنى هنا من غير جنس المستثنى من، وهذا حقيق، لكن الأقرب أن تكون إلا هنا بمعنى سوى. فإن قلنا لماذا اخترنا إن إلا هنا بمعنى سواء، قلنا لأن في القرآن ما يؤيد على هذا. وأين في القرآن ما يؤيد هذا؟ قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى إلا ما قد سلف؟ أي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء سوى ما قد سلف، أي سوى ما قد سلف، هذا قد مضى، ولا تثريب ولا حرج فيه ولا إثم، لأنه يوم ذاك لم تبلغوا التكاليف، لم تبلغوا التشريع، لكن لا بد فيه من الانفكاك والانفصال، لكنكم لا تأثمون به. فإلا في آية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف بمعنى سوى، هي نفسها قول الله عز وجل هنا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لكن الذي ينبغي أن ننيخ عنده المطايا قول الله عز وجل بعدها: ووقاهم عذاب الجحيم. إذا جمعنا هذه الآية مع آية الصفات، وما آية الصفات؟ ذكر الله عز وجل فيها الموتة الأولى على لسان عبد نجاه الله عز وجل، ذكر الله عز وجل: أولئك الرجلين اللذين كان يتنازعان في الدنيا وفي الآخرة، قال أحدهما إنه كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. طبعا قال أحدهما، هذا إخبار مني ليس في القرآن، إنه كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. الآن اجمع ما بين آية الصفات وآية الدخان، كلاهما ختمت بعدم العذاب، قال في الدخان: ووقاهم عذاب الجحيم. ومن الذي وقاهم؟ ربهم. قال في سورة الصفات يخبر عن ذلك العبد الصالح وهو يتكلم عن يوم القيامة، يتكلم عن حاله وهو في الجنة، فهو في دار حق لا يقول إلا الحق، فقال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فقوله وما نحن بمعذبين هو معنى قول الله عز وجل: ووقاهم عذاب الجحيم. والسؤال هنا الذي يلتفت إليه المؤمن: لما قال الله عز وجل هذا؟ والجواب أن كونهم غير ميتين لوحده ليس بمنفعة، ليس بنعمة. أين الدليل؟ الدليل أن أهل الإشراك أنفسهم الذين كانوا خصوما لأهل الإيمان في الدنيا هم في النار ولا يموتون، فلو كانت المنقبة في عدم الموت لاستوى أهل الإيمان وأهل الإشراك، وهذا محال. فإن الله عز وجل لما ذكر أهل النار قال: لا يموت فيها ولا يحيا بل يتمنون الموت. قالوا يا ما نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، أي لا موت في النار. فأهل النار وأهل الجنة يستوون أنهم مخلدون وأنهم كلاهما غير ميت. إذن ما المنقبة؟ المنقبة أن أهل الإيمان يخلدون ولا عذاب عليهم، المنقبة أن أهل الإيمان يخلدون ولا عذاب عليهم. ولهذا قال الله عز وجل هنا: ووقاهم عذاب الجحيم. وقال في سورة الصفات: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. كذلك قال الله في الدخان أن من طرائق إنكار البعث التي كان يقوم بها أهل الإشراك أنهم ينكرون أن يكون هناك بعث بعد الموت. قال الله عز وجل عنهم: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. ننشر يعني نخرج من الأرض، ينكرون البعث. ولهم في إنكار البعث طرائق خلدها القرآن، من هذه الآية ومنها قول الله عز وجل عنهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكلا الآيتين تدل على الطرائق في إنكار البعث والنشور من قبل كفار قريش، لكن الذي يعنينا هنا قول الله عز وجل: إلا الموتة الأولى. والإنسان عندما يطلب الموت يسمى مستميت، يسمى مستميت. وقد قيل لحكيم من العرب: ما شر من الموت؟ قال: الشيء الذي يتمنى فيه الموت. فشر من الموت الحال التي يتمنى فيها الموت، فلا يصل الإنسان إلى حال يتمنى فيها الموت إلا وهي بالنسبة له حال شر فظيعة يتمنى فيها الموت. هذا على وجه الغالب، على وجه الغالب ليس على وجه الإطلاق، لأن الله جل وعلا ذكر الصديق يوسف وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن الصديقة مريم: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأحوالهما هنا تختلف عن الغالب الذي أجرينا عليه قول الأعرابي قيل لهم: ما شر من الموت؟ قال: الحال الذي يتمنى فيها الموت. كذلك أخبر الله عز وجل عن حال أهل الإشراك في النار، قال: ويأتيه الموت من كل مكان، أسبابه دوافع بواعثه، نار تحرق لظى نزاعة للشوى، ثم قال وما هو بميت، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا كل إخبار عن الموت في قول الله عز وجل إلا الموتة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم أي بني إسرائيل كانت فيهم أعاجيب. بنو إسرائيل أمة عظيمة كبيرة، والله عز وجل في حقبة من الأيام فضلهم وقال وهو أصدق القائلين وهو ربنا وربهم، قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولهذا القرآن منصف، يقول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. هذا الإنسان يستصحبه. فقال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم ذكر جابر من الأعاجيب التي وقعت لبني إسرائيل أن طائفة من بني إسرائيل قالوا وقد أتوا على مقبرة من مقابرهم، لو صلينا وسألنا الله عز وجل أن يحيي لنا أحدا من أهل القبور نسائله عن الموت. هذه طائفة مرت على مقابر فأرادوا أن يتعظوا، فبدا لهم أن يصلوا كقربان إلى الله وسيلة للدعاء، ثم يسأل الله عز وجل أن يخرج لهم من القبور من يخبرهم ويسائلونه عن الموت. قال عليه الصلاة والسلام والحديث له حكم الرفع وله وقيل موقوف على جابر، فسألوا فاستجاب الله عز وجل دعاءهم. فبينما هم بعد الفراغ من الصلاة والدعاء إذ طلع عليهم من المقبرة رجل خلاسي بين عينيه أثر السجود. الآن كم وصف؟ وصفان: خلاسي وبين عينيه أثر السجود. هذه بين عينيه أثر السجود واضحة، أي أن الرجل كان عابدا، حتى إن أثر السجود كان على جبينه، ومع موته ودفنه لم يتغير حاله، وكأن هذا شاهد له عند ربه لأنه كان صادق النية. أما خلاسي فالرجل إذا كان من أم وأب أحدهما أسود والآخر أبيض يسمى اللون الذي يأتي عليه خلاسي. إذا كان الرجل المولود من أم وأب أحدهما أسود والآخر أبيض يسمى خلاسي. فالرجل خلاسي يعني هذا منشأه، هذا مولده، هذا لونه، هذا هيئته، خلاسي بين عينيه أثر السجود. فقال لهم لقد مت منذ 100 عام ولم تزل حرارة الموت معي إلى ساعتي هذه، فاسألوا الله عز وجل يقول لهم أن يعيدني كما كان. هذا الإخبار يدل على أن للموت حرارة، كما دل القرآن على أن للموت سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وفي الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم في حال وفاته، مرض وفاته، كان يضع يديه الطاهرتين الشريفتين في ركوة فيها ماء ويقول اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. وصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقفت عند رأسه ابنته عائشة تمرضه في حال وفاته وأنشدت قول حاتم طي: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرت يوما وضاق بها الصدر كشف عن غطائي وهو في مرض موته، وقال يا بني لا تقولي هذا ولكن قولي كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. المقصود أيها المباركون أن للموت حرارة وللموت سكرات، لكن الحرارة تبقى بعد الموت بعد الدفن إلى ما شاء الله، كما يقول هذا أنها بقيت فيه 100 عام. وأما السكرات فإنها تنقطع من قطاع الروح من الجسد، إذا خرجت الروح من الجسد تنتهي سكرة الموت، لأن سكرة الموت تأتي مع دنو الأجل، مع قبض الروح. وكلمة سكرة ويقول يقال عن الخمر إنها تسكر، لماذا تسكر؟ لأنها تغشى العقل، يدري الإنسان ما يدري. كذلك رؤيا ملك الموت وحال النزع تجعل الإنسان يخشى عليه، لا لم يعد يدري، فيخشى أن يتلفظ، أن يقول، أن يتكلم بأمور غير محمودة. ولهذا سميت تلك اللحظات لما يرى الإنسان فيها من فظاعة الأهوال إن لم يثبته الله ويرحمه تسمى سكرة موت، وهي التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، لأن كلمة سكرة معناها التغطية. وقالوا سكرت أبصارنا، أي غطيت وأعميت وحيل بينها وبين الرؤية الحقيقية. فهذا من هذا في كلام الله عز وجل. هذا الجزء الأول من حلقة هذا اليوم وعنوانها إلا الموتة الأولى. في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى بعد قليل نعمد إلى حديث شريف بعد أن تكلمنا عن الآيات في الحديث عن الموت. جعلنا الله وإياكم ممن يختم له بخير، وإلى ذلك الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، وعنوانها إلا الموتة الأولى، وهي من برنامجنا وبرنامجكم المبارك الباقيات الصالحات. تحدثنا في الجزء الأول عن قول الله عز وجل إلا الموتة الأولى، وقرنا ذلك بقول الله عز وجل في سورة الصفات: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وعرجنا على قول الله جل وعلا: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وبينا ذلك تفصيلا، وذكرنا الحديث الذي أخبر به جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن بني إسرائيل. وقلنا إنه في هذا الجزء، أي الجزء الثاني، سنتحدث عن أحاديث بعد أن ذكرنا شيئا من آيات القرآن العظيم. الحديث الذي بين أيدينا حديث يسمى حديث بشير ابن الخصاصية، وهذا صحابي جليل قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا اسمه، فكان اسمه زحم أو قريبا من هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت بشير. وكلمة بشير تحمل في طياتها معاني حسنة، فالله عز وجل قال لنبيه: إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا. فالبشارة شيء محمود، والله عز وجل يقول في خبر يعقوب ويوسف: فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه. فكلمة بشير لها أثر في النفوس، عندما يسمعها الإنسان أو تقرأ سمعه لها أثر حسن على قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويحب الأسماء الحسنة. هذا الصحابي لما قدم وهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبايع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من الوضوح بمكان فيخبر الناس بما يريد أن يبايعهم عليه، فقال: بايعني على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام وصوم رمضان. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال بشير: يا رسول الله، أما الزكاة فليس لي إلا 10 ذود هن رسل أهلي وحمولتهن. كأنه يعتذر عن الزكاة. وأما الجهاد في سبيل الله فإن هؤلاء يعني الصحابة يزعمون أنه من ولى وفر عند الزحف أنه باء بغضب من الله. وأخشى إن أنا بايعتك على الجهاد في سبيل الله وحضر القتال جبنت نفسي فبؤت بغضب من الله. فقبض صلى الله عليه وسلم يده وقال: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ فاستحيا بشير من نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله، أي على كل ما اشترطه النبي عليه الصلاة والسلام عليه. والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح. هذا شخصية الراوي الصحابي الذي سنتحدث عن حديثه الآن. هذا بشير لزم النبي عليه الصلاة والسلام، فيحدثنا ببعض ما رأى. قال: كنت أماشي النبي عليه الصلاة والسلام فمر على قبور مشركين، فقال: لقد فات هؤلاء خير كثير. ما معنى لقد فات هؤلاء خير كثير؟ أي أن هؤلاء ماتوا في زمن الإشراك ولم يدركوا شمس نبوته صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينالوا التوحيد ولم يظفروا بالإيمان، ولا ريب أنه قد فاته خير عظيم. ولا نتحدث هنا عن مآلهم ومصيرهم، الله أعلم بما كانوا يفعلون، والحديث وقف بنا عند هذا، فنقف حينما وقف بنا الحديث. ثم قال بشير: فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبور للمسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خير كثير، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثير، خيرا كثيرا. فهذا بضد الأول، فهؤلاء ماتوا بعد أن آمنوا بالله ورسوله، ولا ريب أنهم قد نالوا خيرا كثيرا. إذ الإيمان بالله ورسوله مع صحبته صلوات الله وسلامه عليه خير، وأي خير وفضل وأي فضل. لكن يبقى سؤال: قطعا هذا كان في المدينة، وهذا يحتمل أيها المبارك أحد أمرين: إما أن تكون هذه المقابر خارج حدود الحرم النبوي، بمعنى بعيدة البعض الشيء عن المدينة، فيكون هناك قبور لأهل الإشراك قديمة، وعندها قبور للمسلمين الذين لم يتمكنوا من أن يقبروا موتاهم في البقيع، لأن البقيع اختاره النبي عليه الصلاة والسلام مقبرة لأهل المدينة، وهو شرقي الحرم، شرقي المسجد النبوي. فإذا الحديث يتكلم عن قبور مشركين وقبور مسلمين، وهي لا تتجاور إلا إذا كانت في منأى عن البقيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محال أن يدفن أحدا من أهل الإشراك في البقيع. أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبور مشركين بعيدة ثم مضى حتى دخل البقيع فرأى قبور المسلمين، هذا احتمال آخر للحديث، والعلم عند الله، وليس عند هذا نقف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو يمر على قبور المسلمين رأى رجلا ينتعل نعالا تسمى نعالا سبتية. معنى نعال سبتية؟ نعال لا شعر فيها، قرضت، وهي أصلا قيل من جلود البقر. وكان هذا النوع من النعال يلبسه النبلاء وأهل الفضل والكرم والثراء في الجاهلية. عنترة بن أبي شداد، عنترة بن شداد الفارس العربي المعروف، يقول في معلقته، يخبر عن خصمه أن خصمه من النبلاء، من القادة، من أهل الثراء، وليس رجلا من العامة. قال: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى حذاء السبت ليس بتوأم. موضع الشاهد قوله يحذى حذاء السبت، وهو يريد أن يخبر عن عزة ونبل خصمه، لأن الإنسان إذا قتل عظيما أصبح هو العظيم. ولهذا قيل ليس مدحا أن تقال إن ليس مدحا أن تقول إن السيف أمضى من العصا، بذلك أنت أهنت السيف، إنما يقارن السيف بسيف غيره، سيف مثله. فهنا عنترة يقول عن خصمه، عن من قتلهم: بطل كأن ثيابه في صرحة، أي أنه عظيم البدن، لأن الصرحة شجرة كبيرة، فلما الثياب تلقى لا يحويها غصن، لا يحويها فرع من ضخامتها، من سعتها، من كبرها. قال: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى حذاء السبت ليس بتوأم. المقصود هذا الرجل كان عليه هذا النعل، فقال عليه الصلاة والسلام يناديه: يا صاحب السبتتين. فنظر الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصاغ السمع، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألقنا عليك. فألقاهما وحملهما وأخذ يمضي بين المقابر حافيا. الآن نأتي للحكم الفقهي المترتب على هذا، هل يجوز المشي بين المقابر بالنعل أم لا يجوز؟ قال بعض العلماء: إذا كانت النعل فاخرة فإنه لا يحسن أن يمشي بين القبور عليها. قالوا: لأن القبر أشبه بالدار لصاحبها، وكما أنه لا يمكن لأحد أن يدخل دار أحد بغير إذنه ويطأ فيها بما يشاء، فكذلك القبر ملك للميت، ولهذا وقف لا يباع ولا يشترى، فلا يمكن أن تطأ عليها بنعل سبتية. وقال بعض العلماء: بل الحديث على إطلاقه، نعل وأي نعل. لكن ما الذي دفع الأولين إلى أن يقولوا قولهم؟ بعض العلماء يقول إن ابن حزم قال هذا اعتمادا على ظاهريته، وليس هذا بصحيح، فإن الذي دفع ابن حزم وغيره من العلماء إلى أن يقولوا هذا حديث إن الميت ليسمع خفق نعالهم، فقوله عليه الصلاة والسلام إن يخبر أن الميت يسمع خفق النعال دلالة على أن الناس يدخلون القبور بنعالهم. فجمعا بين الحديثين قال: إذا كانت النعل مما يعني يفتخر بها، ممن لها ظاهر عند الناس، لها لا يقال إن يعني لها شأن، لكن يقال إن يلبسها طبقة من الناس، فهذه لا يفضل. أما إذا كانت النعل نعلا لا يكترف بها فإنه يجوز أن يمشي بها بين المقابر. وقال بعض العلماء إن الموضوع على كراهته، والذي نراه والعلم عند الله أن ينظر إذا كان الذي يمشي مشى ليواري ميتا في ظلمة ليل، فيخفى على نفسه، يخاف على نفسه من هوام الأرض، فله أن ينتعل. أو الذي يمشي ليدفن ميتا في الظهيرة في وهج الشمس وتؤذيه الرمضاء، فنقول له أن ينتعل. لكن إذا كان الإنسان يقطع أرض، يقطع مقابر بين داره وبين المكان الذي يريده مقابر فيمشي بينها، فهذا لا يحسن أن ينتعل، وإنما يمضي سريعا غير منتعل فيما يبدو لنا. هذا جمعا بين الأحاديث، ولا بد أن نعمل العقل في صحيح النقل، ولا بد أن نعمل العقل في صحيح النقل. هذا الحديث تكلم عن القبور. المؤمن مما أمر به من فضائل الأعمال أن يتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ويقول في حديث صحيح: إن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور، إن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور. مر معنا في الجزء الأول ما يعرف بحرارة الموت، كذلك يجمع إليه حر القبور. فحر القبور مما يطفأ يتقى به حر القبور أن يكثر الإنسان من الصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: صنائع، كما في حديث أبي أمامة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الآن الإنسان يوطن نفسه لأن ينجو حال الموت، لا ينجو من الموت لأنه لا نجاة من الموت، لكن ينجو من سوء الخاتمة. ويوفق لحسن الخاتمة. فمما يوفقه لحسن الخاتمة صنائع المعروف، اصنع جميلا ولو في غير موضعه، إن الجميل جميل حيثما زرع. فالإنسان يصنع المعروف مع القريب والبعيد والغريب والحبيب، مع سائر الناس لا يرجو بذلك إلا وجه الله. إن ضيعه الناس لن يضيعه رب العزة والجلال. والحطيئة على فجوره وفسقه يقول في أبيات جامعة مانعة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. محال، إن ضاع عند الناس لن يضيع عند الله، بل قد يسخر الله عز وجل لك من الناس من يحمل صنايع المعروف. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول هنا: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والإنسان قطعا يفر من مصارع السوء. ومن طرائق الفرار من صنائع السوء، من مصارع السوء، أن يعمد الإنسان إلى صنائع المعروف يصنعها هنا وهناك، في قرابته، في من حوله، في دويرة أهله، في مواطنيه، في من يراهم من الغرباء والأجراء وغيرهم، يتقي بذلك وهج النار في الآخرة وسوء الخاتمة في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. والعاقل يعلم أن القيامة فيها دنو الشمس من الخلائق، فكلما امتد ظلك كان ذلك دلالة على عظيم نجاتك. بل قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. قال ابن رجب رحمه الله يفسر هذا الحديث: البرهان الشعاع الذي يلي الشمس، ولهذا تسمى الحجة برهانا. فالصدقة برهان على إيمان العبد بالله، الصدقة برهان على إيمان العبد بالله. كيف أصبحت الصدقة برهانا على إيمان العبد بالله؟ لأن الإنسان عندما ينفق، هذا من دلائل يقينه بأن الله عز وجل يخلفه في نفسه وفي أهله بخير. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، والملكان يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالإيمان بمثل هذه الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، من عندما يصاحبها إنفاق في المال وصدقة يراد بها وجه الله، من دلائل تمكن الإيمان في قلب صاحبه. كذلك المقابر إنما هي ثرى يدفن فيه الميت. وقد جاء في آثار يعضد بعضها بعض أنه ما من مولود إلا ويذر عليه من تراب قبره، ما من مولود إلا ويذر عليه من تراب قبره. وورد أن الإنسان يدفن في الطينة التي خلق منها. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر يحفر ورجل يدفن، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا وما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من الحبشة ميت، والحبشة بعيدة عن المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، سيق إلى التربة التي خلق منها، سيق إلى التربة التي خلق منها. ولهذا قال العلماء إن هذا الحديث من أعظم مناقب الشيخين أبي بكر وعمر. لماذا هذا الحديث من أعظم مناقب الشيخين أبي بكر وعمر؟ لأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما دفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، في التربة التي دفن فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل بهذا الحديث الأول على أن أبا بكر وعمر خلق من الطينة التي خلق منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا وفخرا وذكرا لهما رضوان الله تعالى عليهما. والله عز وجل علم ما في قلوبهما فأثابهما هذا العطاء العظيم والمنحة الجليلة، أن قبر رضوان الله تعالى عليهما بجوار قبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. بهذا ينتهي الحديث في الجزء الثاني من لقائنا هذا المساء إلا الموتة الأولى. فصلنا في الجزء الأول منه عن الآية الكريمة: إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم. وتأملنا حديث بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجزء الثاني منه. ما بقي من هذا اللقاء المبارك هو الجزء الثالث. وتعلموا أن من سننا فيه أن نعمد فيه إلى ما أتانا من أسئلتكم فنجيب عليها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإلى الجزء الثالث بعون الله وتوفيقه. الحمد لله، وحياكم الله إلى الجزء الثالث من لقائنا في هذا المساء المبارك. وكنا قد بينا أن عنوان الحلقة إلا الموتة الأولى، وفصلنا في الجزء الأول منه آية الدخان: إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم. وفصلنا في الجزء الثاني منه حديث بشير بن الخصاصية وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور من قبور أهل الإشراك. وقلنا إن العادة جرت أننا نعمد في الجزء الثالث إلى الإجابة على أسئلتكم، هذا وإحنا نتحدث عن الموت، لنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الباقيات الصالحات وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة والمزيد من الطاعات. نبدأ بالسؤال الأخت فرح من السعودية، وكلمة فرح مصدر من فرحة، والفرح في الشرع على قسمين، فرح مذموم ومنه قول الله عز وجل عن قارون إن الله لا يحب الفرحين، وفرح محمود ومنه قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو فليفرحوا. تقول الأخت فرح في سؤالها: أسأل عن سورة الأعراف، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. تقول هذه الآية الكريمة في قصة الكليم موسى، ما تفسيرها وإيضاحها، وهل يضل الله عز وجل بالفتنة؟ حتى يفهم الجواب، هذه الآية الكريمة وردت في سورة الأعراف، قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا، ذكر الله جل وعلا مجيء موسى للميقات، فقال: واختار موسى لقومه، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قول الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار بمعنى انتقى، وهذا ظاهر. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي اختار موسى من قومه 70 رجلا، وهو ما يسمى عند النحويين بنزع الخافض، وهذا تعرفه العرب في كلامها. قال الراعي النميري: تخيرت كالناس إذ رثت خلائقهم. وإن بقي مزيد وقت بينت لك بعض أخبار الراعي النميري، والمقصود قوله تخيرت كالناس إذ رثت خلائقهم، والمعنى تخيرتك من الناس، فعلى هذا معنى قول الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختلف العلماء في السبب الذي من أجله اختار موسى 70 رجلا لميقاتهم، لاضطراب مفهوم هذه الآية مع آية أخرى. الله عز وجل لما آتى موسى الميقات الأول وكلمه أخبره أن قومه عبدوا العجل، فالعلماء يقولون إن الله أمر موسى أن يختار 70 رجلا من بني إسرائيل يأتون إلى ميقات آتاهم الله عز وجل إياه وأخبرهم به، يعتذرون إلى الله عن صنيع قومهم، فقال ربنا واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة، فقيل لماذا أخذتهم الرجفة؟ في الآية لم يرد هناك بيان، لكن بعض العلماء يقول إن هؤلاء هم ممن قال الله فيهم أنهم قالوا أرنا الله جهرة، وبعضهم قالوا لا، إنما الرجفة أخذتهم لأنهم في المقام الأول قبل أن يأتوا إلى الميقات لم ينكروا على من عبد العجل من بني إسرائيل أن يعبدوا العجل. هذا قول آخر، ولعل الثاني أظهر، والعلم عند الله ولا أستطيع الجزم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال أي موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. موسى قال هذا خوفا على نفسه، أنه لو عاد إلى بني إسرائيل وليس معه أحد من أولئك الذين أخذتهم الرجفة وصعقوا أي ماتوا، وعاد إلى بني إسرائيل وحيدا وقد خرج ومعه 70 رجلا، لظن به بنو إسرائيل السوء واتهموه بأنه قتلهم. فهو يقول قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أهلكتنا ونحن في بني إسرائيل وهم ينظرون إلينا حتى لا أتهم بهم، ثم قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في الاستبهام في هذه الآية، فبعضهم وأكثرهم يذهب إلى أن المقصود به قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي لا يقع منك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا. وقالوا أي العلماء في هذا إن موسى قال ذلك ثقة بالله وتضرعا إليه ويقينا برحمته، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ثم قال إن هي إلا فتنتك. قالوا إن موسى عليه السلام العادة أن الأنبياء لا ينسبون الشر إلى الله، قال هارون قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، والخضر يقول فأردت أن أعيبها، فكيف يأتي كليم الله وينسب الفتنة إلى الله ويقول إن هي إلا فتنتك؟ لكن موسى أخذ هذا من خطاب الله عز وجل له، وأين خطاب الله عز وجل له؟ ربنا قال له كما حكى الله عز وجل وأخبر في سورة طه، قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فالله عز وجل قال له فإنا قد فتنا قومك، فمن هنا قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يحتمل أمرين. الاحتمال الأول أن يكون الواو واو عطف، فتأخذ الأخرى وتهدي من تشاء مقام الأولى، فيصبح عدم وجود الجار تظل بها من تشاء وتهدي من تشاء، ولم يقل وتهدي بها، نوع من التفنن في الخطاب، وهذا أظهر. الحالة الثانية أن تكون تظل بها من تشاء الواو واستئناف، يعني ينقطع الكلام، تظل بها من تشاء أي الفتنة، وتهدي من تشاء كلام مستأنف جديد، فلا تصبح الواو واو واو عطف، فلا يصبح هناك تفنن في القول، لكن يصبح المعنى أن الفتنة يظل بها لكنه لا يهدى بها، يضل بها ولكنه لا يهدى بها، والعلم عند الله أي القولين أصوب، لأن كل طائفة من العلماء احتجت لقولها بدليل، لكن فيما يظهر لي أن الفتنة تكون سببا لهداية وتكون سببا لضلالة، ويمكن أن تكون الآية على أن الواو وعطف، ولا أرى في ذلك حرج، وإن رأى بعض الكبار من العلماء عدم قبوله. الذي يعنينا لا يعني ذلك أننا أول من قال بهذا، بل نص عليه القرطبي في تفسيره، لكنني أتكلم عن أطروحات علمية حول هذه الآية الكريمة، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إذن هذا الجواب الأول عن سؤال الأخت فرح عن قول الله عز وجل في سورة الأعراف عن نبيه وكليمه موسى بن عمران، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، والعلم عند الله. السؤال الثاني من الأخ فتح الرحمن الماحي من السودان، يقول كيف نعرف الإسرائيليات في التفسير، أرجو التوضيح. عندما نقول إسرائيليات فنتكلم عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل مر معنا أنهم فيهم أعاجيب، وهناك قوم أسلموا يقال لهم مسلمة أهل الكتاب، مثل كعب الأحبار، وهب بن منبه، وغيرهما من التابعين، وهؤلاء كان لديهم جم غفير من العلم، وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ممن عرف بالتفسير أو بغيره من العلوم أخذ عن هؤلاء الذين هم من مسلمة أهل الكتاب، أخذ علما جما فضمنه آراءه، كذلك المفسرون ممن جاء بعد ذلك ودون التفسير أخذ شيئا من العلوم وقرنها بتفسير كلام الله عز وجل، والعلماء اختلفوا في هذا الباب اختلافا واسعا، أي في قبوله من عدم قبوله. نجد في المتأخرين مثل الإمام أحمد شاكر رحمه الله كان يقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس سببا كافيا إلى أن نقرن التفسير الذي هو مقرون بكلام الله بالإسرائيليات التي لا ندري صدقها من كذبها. فقال أقل القليل أن نتوقف فيها، لكن أن نأتي لكتاب التفسير ونجعل القرآن وعلى هامشه التفسير، ثم نجعل في تفسيرنا لكلام الله ما نقل عن بني إسرائيل، فقال إن هذا مطلب عظيم جدا لهم، بمعنى أن من نقل هذا لم يكن يتوقع أن يظفر بمثل هذا. وهذا القول من الإمام أحمد شاكر رحمه الله، وهو من المعاصرين كما تعلم، أيده عليه العلامة محمد بن حسين الذهبي رحمه الله تعالى، إذ قال وأنا أميل إلى رأي الشيخ أحمد شاكر في هذه المسألة، والذي يبدو لي أن القول ليس بهذه الحدة التي ذكرها هذان الشيخان الجليلان عليهما رحمة الله جل وعلا الواسعة، وإن كان من العلم بمكان لا يجهله أحد، ومن عرف التفسير ودرسه وعرف فضل هذين الرجلين على الأمة في عصرنا علميا عرف قدرهما، لكن نقول إنهما ضيقا واسعا، لكن بعض الأقاويل المنقولة عن المفسرين والتي معدودة في الإسرائيليات أرى أنها من مليح العلم لا من متينه، لأن العلم على ضربين، ضرب يسمى متين العلم وهو أصل المسائل وقواها ولبها، فهذا محال أن ندرج فيه الإسرائيليات، لكن ثمة ما يعرف بمليح العلم تقبله النفوس ترضاه العقول، لا يوجد شيء يدفعه، لا يعتريه شيء يمنعه، فمثل هذا من الإسرائيليات في رأيي والعلم عند الله أن الإنسان يقبلها وقد يستأنس بها، خاصة إذا وجد خبر صحيح يعضدها من قبل، فإن هذا يوطن لها في النفوس ويجعل الإنسان مقبولا. صحيح أن هناك بعض الإسرائيليات لا يعقل أن المؤمن يقبلها فضلا على أن ينقلها، كما نقل في خبر هاروت وماروت وما جاء فيهما من الإسرائيليات التي لا يقبلها مؤمن بحال، وكما جاء في قول الله عز وجل عن داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقد نقل من الإسرائيليات ما يقشعر بدن المؤمن أن يرمي به أحد المسلمين فضلا عن أن يرمي به نبيا من الأنبياء والمرسلين. كذلك ما نقل في خبر نبي الله سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فقد ذكر فيها من الإسرائيليات ما لا يقبل، وغيرها يوجد. لكن هذا الغث الذي وجد لا ينبغي معه أن نطرح كل شيء منقول كل شيء منقولا عن بني إسرائيل، فإن بعض ما نقل عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من التابعين أو من الصحابة أو من العلماء الذين أخذوا عن الإسرائيليات هو مقبول له ما يعضده، وهذا يكثر عند الترمذي في نوادر الأصول، عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ويكثر عند غيره. وأرى أن الإنسان إذا أتاه الله جل وعلا حظا في علم التفسير وأبحر في هذا الباب يستطيع بإذن الله تعالى أن يميز. لكنني بالنسبة للأخ السائل فتح الرحمن الماحي من السودان أنصحه بأن يؤصل نفسه أولا فيقرأ في تفسير ابن سعدي وهو لا إسرائيليات فيه، ويقرأ لابن كثير وإن كان يخلط هذا، والجامع لأحكام القرآن القرطبي، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، المحرر الوليز لابن عطية، هذه الكتب حتى لو نقلت شيئا تنقله بإتقان بدراية يستطيع الإنسان أن يستخلصها أو يدخل هذا الفن من العلوم المباركة. السؤال الثالث من الأخت سارة عبد الله من السعودية تقول: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ هذه المسألة كثرت في زماننا هذا، وهو التبرع بالأعضاء بعد الموت، والعلماء اختلفوا في هذا. طبعا لا يوجد نقل تفصيلي كبير عن السابقين الأولين، لأن هذا لم يكن متاحا ولا ممكنا في زمانهم، فقل ما يوجد هذا في كتاب من كتب الأئمة السابقين كالأئمة الأربعة وغيرها وغيرهم. قد يوجد بعض الدلالات، بعض القرائن، بعض الإشارات التي يستعين بها الباحث المعاصر على هذا الأمر، نعم، لكنه أن يوجد تفصيلا كما نرجوه ونبتغي فهذا محال. لكن الناس اختلفوا في هذا، فبعضهم يفرق يقول: إذا كان الميت كافرا يجوز أن نستفيد نحن من أعضائه، لكن إذا كان الميت مسلما والمستفيد مسلما فيرون أنه من الصعب أن نقول بجواز نقل الأعضاء. لكن الذي عليه الفتوى في كثير من عند كثير ممن ينظر إليه في الفتوى وعليه عمل أكثر الناس اليوم أنهم يجيزون نقل الأعضاء، وإن كنت أتوقف فيها ولا أراها، ولكنني لا أريد أن أضيق واسعا وأسد على الناس باب خير هم يرونه خيرا، لكن أقول أن الإنسان كلما كان مؤتمنا على جسده، مؤتمنا على جسد قرابته وذويه، الأفضل أن يدفن الإنسان كاملا. وأما من يراد أن ينقل إليه المتضرر فإن الله جل وعلا وليه، وإن كان الله أراد له أن يعيش فسيعيش، وإن لم يكن يريد الله عز وجل له ذلك فهذه مسألة أخرى لا يمكن أن نسعى نحن لأن نفرط في نؤتمن على جسد أنفسنا وجسد إخواننا وأهلينا ثم نفرط فيها، والعلم عند الله. وإن قلت إن كثيرا من أهل الفتوى المعاصرين يرون جوازه والعلم عند الله، لكن أعيد: إذا كان النقل من كافر فهذا إن شاء الله لا بأس به. تقول نفسها الأخت سارة: ما هو الضابط في الزيارات العائلية؟ عمر يقول: مروا ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. التزاور مفروض أن يكون غبا ولا يكون ملحا ولا يكون بكثرة، فالشمس حببت إلى الناس لأنها ليست بسرمدية عليهم. فأحيانا كثرة الزيارات، كثرة العلاقات، القرب الزائد، يعني القرب الزائد عن الحد قد يحدث عداوات، لكن الإنسان يتوخى زيارة العائلات ما بين الحين والحين، ما بين الفينة والفينة. يقولون: زر غبا تزدد حبا. غبا يعني ليس متواصلا دائما، لكن الآن من الله على الناس بيك طرائق كثيرة للتواصل يمكن من خلال الاطمئنان على الأسر. نعم، هناك العجوز المقعدة والأرملة المتعبة والمسكين ذا المطربة، هؤلاء يمكن مواساتهم والقرب منهم لأن الأمر في حقهم أوجب وأوكد، لكن إذا كانت الحال حال استقرار فلا أؤمن بكثرة الزيارات وكثرة الاطلاع، لأن هذا قد يحدث في الصدور ما يحدث. لكن هكذا: زر غبا تزدد حبا، والله عز وجل الموفق، والله عز وجل هو الموفق والمسدد لكل خير، ومتى سلمت النيات وفق الله وهو رب البريات. وصلى الله على محمد وعلى آله. وبسؤال الأخت سارة نختم لقاء هذا المساء، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.